السؤال إن شاء الله أحسن الله إليكم. نحن إخوة فرنسيون مقيمون بمصر، وعندنا درس أسبوعي بفضل الله عز وجل مع الشيخ عبد الرحمن البراد حفظه الله عبر الإنترنت لشرح كتاب التوحيد، فهذه نعمة كبيرة فنشكر الله عز وجل ونحمده على ذلك. والآن أخ فرنسي ممن لا يحضر هذا الدرس اتصل بأبي عمر أسامة العتيبي وسأله هل يجوز لي حضور درس الشيخ البراد وهل هو صاحب دعوة سلفية؟ فأجاب فقال الشيخ عبد الرحمن البراد صاحب علم معروف، ولكن المشكلة أنه محاط بالإخوان المسلمين ويتكلم بكلام باطل مثل إجازة المظاهرات في البحرين وإباحة بعض الأمور المنكرة. فعبد الرحمن البراد موجه من قبل الإخوان المفلسين لذلك الرجل تصدر منه أمور منكرة في المعتقد وفي المنهج، فلذلك لا ينبغي حضور دروسه وينبغي الحذر منه. فنحن نريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة لمثل هذه الفتن، لأنها منتشرة جدا في بلاد أوروبا ونحن قريبة جدا منها، والله المستعان. لا، الشيخ عبد الرحمن البراد شيء معروف، شيخنا معروف بالعلم والفضل ومن علماء السنة والجماعة، وليس عليه ملاحظات، ولكن أبو عمر هذا هو اللي عليه ملاحظات وأخطاء. أما الشيخ عبد الرحمن هذا معروف يدرس عدد سنة وجماعة 60 عاما ويدرس معروف أعداء السنة وجماعة وشيخ أربعة ودرس كثير من العلم ودعا عليهم ملاحظات، لكن عام أبو عمر هذا هو دعا عليهم ملاحظات، لا تنسوا عن كلامه إنه عليه ملاحظات وأخطاء عقدية وقد رد عليه وردد عليه ما هذا فتستمروا على إيش؟ على درس على قضية سبعة قضية الشيخ الشيخ عبد الرحمن البراد، سرروا في درس التوحيد معكم على خير وسوف تستفيدون إن شاء الله فائدة المرجوة. واضح هذا؟ نعم واضح يا شيخ، هذا أبو عمر هو اللي عليه الرسولات، لا تسمعوا كلامه وعنده أخطاء وقدرت عليه بعض الأخطاء منذ سنين. وأيضا وفي المحكمة هو سوف يجلد بسبب أخطاء حصلت له في المحكمة الشرعية المدينة النبوية، هو عليه مشكلات وعليه أخطاء كثيرة. واضح هذا؟ واضح يا شيخ. أما الشيخ عبد الرحمن براد فلا نظر عليه، اسمعوا كتاب التوحيد وحد الأبات على خير، استمروا على درسكم. جزاكم الله خيرا. وكيف ننصح الإخوان الذين ينتشرون هذا الكلام لأنه مسجل كلام أسامة العتيبي والآن ينتشر على الإنترنت؟ اسمعوا اشرح الكلام وخلوا نسمعوا له. نعم. جزاكم الله خيرا. أثابكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا اسمه دكتور أسامة بن عطايا، فلسطيني هو، ومن إن شاء الله السلام والعافية من كبار المرجئة السفهاء في هذا العصر، فإنه يعني من الذين نعوذ بالله يكاد يجعل الألباني ربا يعبد. اتركوه ولا تلتفتوا إليه، هؤلاء المرجئة بعضهم يلمع بعض، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. هذه إرجاعهم وصل بهم إلى هذا الحضيض. أنصحك يا أخي أن تتركه، فقد رد العلماء الكبار الثقات أهل السنة والجماعة ردوا وبينوا الحق في ذلك. أما هؤلاء المرجئة فإنهم هم في الحقيقة الذين يتلمضون خلف الحكومات، فاتركه بارك الله فيك، لا تشغل نفسك به. ولكن يعرف أنه ليس عتيبي، ما ندري، أمره إلى الله كان يرجع إلى هذه القبيلة. الناس مؤتمنون على أنسابهم، لكن هو فلسطيني، فلسطيني من كبار المرجئة السفهاء، نسأل الله السلامة والعافية. هو فلسطيني يدعى أبو عمر أسامة عطايا، هذا رجل رد عليه العلامة الشيخ الرجحي رحمه الله حفظه الله قبل سنوات، وقال في شيخنا إنه يقرر مذهب المرجئة من الجهمية ونحوهم. وهذا الرجل شيخنا متعصب للحلبي في مسائل الإيمان، وكتب في الدفاع عنه الكثير من المقالات، ورد على اللجنة الدائمة وطعن فيها وطعن في الشيخ الراجحي. لكن منذ مجيئه إلى السعودية شيخنا آواه الشيخ ربيع المدخلي، واستغل تزكيته له في نشر الإرجاء والطعن في العلماء وأتباع الحق. فكل من خالفه يا شيخنا في مسائل الإيمان فهو حداد تكفيري، وقد رفع عليه أحد الدعاة عندكم دعوة قضائية، حكمت عليه المحكمة الشرعية بالسعودية بستة أشهر سجن و150 جلدة. إلا أن هذا لم يرضعه شيخنا، وجعل يبث الفتن في البلدان، ومؤخرا امتطى مسألة العذر بالجهل. يقول مثلا إن الذين ينفون الخلاف في مسألة عذر عباد القبور بالجهل، يقول إنهم كذابون حدادية حقيق بهم أن يدسوا رؤوسهم في التراب. ويطعن في الشباب شيخنا الذين ينشرون كلام العلماء في هذه المسألة وغيرها، ويحاول يحرش بينه وبين الحكام، ويقول إنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون شروطها، بل ويقول إن مرادهم من هذه المسائل التي ينشرونها الطعن في العلماء، ويقصد العلماء طبعا نفسه ومن على شكلته، في حين شيخنا أنه هو وزبانيته من يطعن في العلماء، طعنوا في الفوزان، طعنوا في الراجحي، طعنوا في الغديان، طعنوا في اللجنة الدائمة، والله المستعان. فكلمة منكم شيخنا حفظكم الله لعل المخدوعين به وبأنسابه يستفيقون ويرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقفة مع التنابز بالألقاب، تنابز بالألقاب، وهو أن الإنسان إذا خلفه أحد نبذه بلقب، إما حدادي وإما سروري وإما جامي وإما من هذه الألفاظ التي يتنابز بها المعاصرون إذا خلفهم أحد. التنابز بالألقاب ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه من مسائل الجاهلية ومن خصائصهم، وذلك أن الجاهليين عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا ينبذونه إما بشاعر أو بكاهن أو بساحر أو مشابه ذلك أو كذاب، وهم يريدون بذلك صد الناس عن دعوته. ثم انتقل هذا المنهج إلى أهل البدع، فصاروا ينبذون أهل الحق بأنهم حشوية أو علماء الحيض والنفاس أو مشابه ذلك. ثم انتقل إلى بعض المعاصرين الذين صاروا من خالفهم نبذوه بلقب يرون أنه يصد الناس عنه، وهذه خصلة جاهلية ولا شك. أما القول بأن من ينكر العذر بالجهل، فأنا أقول صحيح أن من ينكر عذر بالجهل أنه مخطئ، ولكن لا أنبذه بلقب، أقول مخطئ. الذي ينكر العذر بالجهل هذا مخطئ، لأن العذر بالجهل أمر متقرر عند في الكتاب والسنة وعند سلف الأمة وعند المحققين من العلم إلى يومنا هذا والحمد لله. ولا زال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الراجحي والفوزان يقولون بالعذر بالجهل على قول أئمة الهدى، ولكن هؤلاء المتأخرين يقصدون بالعذر بالجهل أمرا آخر، يقصدون بالعذر بالجهل أمرا آخر، وهو زعمهم أن المشرك لا يكفر، والواقع في الشرك الأكبر الصريح الجلي لا يكفر بحجة أنه معذور بجهله. هذا في الحقيقة جهل. سئل عنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قيل له بعض المعاصرين يقول أن من وقع في الشرك نقول أن فعله كفر وهو ليس بكافر. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز هؤلاء جهال ما عندهم علم، وشدد في النكير عليه، ثم رفع صوته قائلا من أظهر الكفر فهو كافر، من أظهر الشرك فهو مشرك. والحاصل أن العذر بالجهل لا يعني أن عابد الطاغوت مسلم. من قال بهذا فقد قال زورا من القول يرده الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونقول لهؤلاء إذا كنت تقول أن المشرك الذي يعبد الطاغوت إذا كان جاهلا يكون مسلم، فنقول فلتهنأ بإخوته فهم إخوانك، لأن المسلم أخو المسلم، وأنت زعمت أنهم من المسلمين فهم إخوانك. وإذا كان أيضا يقول أن ابن عربي والقائم بوحد الوجود الجهال مسلمون لأنهم جهال، فنقول فليهنك إخوتهم فهم إخوانك فهم إخوانك. ونقول لهم أيضا هل تقول أن هذا إذا حكمت بإسلامه لأنه جاهل هل تقول أنه مسلم على دين الإسلام على لا إله إلا الله؟ فإن قال نعم هو مسلم على دين المرسلين وعلى دين الإسلام الذي رضيه الله دينا، فنقول كذبت على الله. الإسلام الدين عند الله الإسلام، والإسلام كما بينه ودعا إليه جميع المرسلون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن لم يفرد الله بالعبادة ولم يكفر بالطاغوت فهذا ليس بمسلم، رغما عن أنف هذا المسكين المتعالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، يعني صار مسلما، هذا في صحيح مسلم. وهذه من هنا شرطية، فجعل من شروط صحة الإسلام والدخول في الإسلام البراءة من الشرك والطاغوت وتوحيد الله. وهذا المسكين يتهم من يقول بكفر عباد القبور جهال أو غير جهال، يتهم يقول بذلك أنه كذا وكذا وأنه لا يفهم معنى لا إله إلا الله. نقول أنت الذي لا تعرف معنى لا إله إلا الله، أنت التي تقول أن من خالفها وناقضها وبقع فيما يضاده من الشرك وعبادة غير الله تقول أنه مسلم، من أين لك العلم بلا إله إلا الله؟ من أين لك العلم بلا إله إلا الله؟ هذا قول نشاز لم يقل به أحد من علماء الأمة، إنما خلاصة ما قالوا أنه معذور بجهله إذا لم يبلغ العلم المزيل للجهل، وأنه لا يكفر في أحكام الآخرة، أما في الدنيا فإجماع الأمة على كفر المشرك. وقد نص على ذلك الحمد لله جمع من الأئمة المعتبرين، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة والشيخ صالح الفوزان والشيخ الراجحي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد المحسن العباد. الواحد من هؤلاء يساوي ملء الأرض من هذا المتعالي العتيبي، الواحد من هؤلاء يساوي ملء الأرض من هذا المسكين المتعالي. فمن هو حتى يخطئ هؤلاء أو يقدح بهؤلاء الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والصلاح والتقى والعلم والورع؟ هذا مسكين متعالم اندس في بلادنا لنشر الفتنة ولنقضي معالم التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يعيد الأمة من هؤلاء وأن يبصر المسلمين، يبصرنا وإخواننا المسلمين بما فيه صلاح ديننا ودنيانا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. شيخنا، هل يلام الشباب إذا نشروا أشرطة علماء في هذه المسائل وحذروا من هؤلاء الأدعياء مثل هذا العتيبي أو الريس أو إبراهيم الرحيلي أو أمثالهم؟ شيخنا، الذي يحذر من هؤلاء فهو مجاهد في سبيل الله، ينصر من الله، إن تنصروا الله ينصركم. نعم، جزاكم الله خيرا يا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاك الله. حياكم الله.